لا شك أنك تحرص على مضاعفة أجرك عند الله تعالى، ونحن نفتح لك بابا من أبواب مضاعفة الأجر بدعوتك للمشاركة في الارتقاء بالمادة العلمية الموجهة من خلال الشريط الإسلامي. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لذا أخي المسلم، أختي المسلمة، لا تدخل علينا بآرائك ومقترحاتك لإنتاج الأشرطة الملائمة لفئات المجتمع التالية: أولا الأطفال، ثانيا المرأة، ثالثا الشباب، رابعا المثقفون، خامسا لعامة الناس. هذا ويمكنك إيصال ما لديك من مقترحات بالهاتف أو الفاكس رقم 8433100 أو على صندوق بريد 3646 الدمام 31481. وكلنا أمل في سرعة تجاوبكم ومشاركتكم الفعالة. مع تحيات مركز الإنتاج بمؤسسة ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمدينة الدمام. انتهت مادة هذا الشريط.